وإذا مسح بعد الحدث بعد العشاء فإن يمسح عليها إلى بعد العشاء في الليلة الآتية. إذا جاء العشاء وقت المسح الذي حصل منه في الليلة الماضية انتهت المدة، فليس له أن يمسح من جديد، بل يخلع ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من أخت مستمعة من القطيف لا ترغب ذكر اسمها، تقول في رسالتها: أنا معلمة أملك بعض المال حيث أحصل على راتب مقابل التدريس لمدة 4 سنوات الآن، وقد تعودت من أول ما استلمت راتبي بالإنفاق على أهلي، فيكون قسم أكبر قسم لوالدتي ثم لوالدي ثم جدتي، وبعضه لأعمال الخير شهريا، والباقي أدخره لنفسي. لكن عندما أردت إخراج الزكاة عليه قالت لي والدتي إنها تخرج من المال الذي عندها وهذا يكفي، لكنها في الحقيقة لا تعلم كم أنا أملك من الآن، والآن مضى 4 سنوات على امتلاكي للمال، فأنا في حيرة هل علي زكاة أم لا، وكيف أزكي عن السنوات الأربع الماضية. أنت مأجورة في إنفاقك على أمك وعلى أبيك وعلى جدتك وفي وجوه الخير، فجزاك الله خيرا وتقبل منا ومنك. أما ما يتعلق بالزكاة فإخراج أمك عنك لا يجزي، لأنك لن توكليها في الإخراج، وكونها تخرج عنك بدون إذن إنما تكون محسنة في ذلك، ولكن لا يكون ذلك مجزئا عن الزكاة إلا بوكالة منك لها أن عندك من المال، وعليك أن تزكي ما عندك من المال على السنوات الأربع. إذا كان قد بلغ النصاب فإنك تزكينه على السنوات الأربع، على السنة الأولى بمقدار المال، وعلى الثانية كذلك، وعلى الثالثة هكذا، تزكي كل مال بما يجب عليه، عن 1025، عن كل 1025 هكذا الواجب، تخرجين عن 1025 2050 وعن 3075 وهكذا. نعم. بارك الله فيكم. تقول الأخت من القطيف أيضا: هل يجوز إخراج الزكاة من المال الذي بلغ نصابا واشتريت بهذا النصاب تمر وقسمته بالتساوي على الأقارب أو الفقراء؟ إذا نويت بذلك الزكاة أجزى على الصحيح. إذا اشتريت بالنصاب كله تمرا أو حنطة أو أرزا أو ملابس وقسمته ونويت بعضه عن الزكاة فهذا مجزي على الصحيح، لأن يعني يجوز إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وكان ذلك لمصلحة الشرعية، لأن بعض من تعطينا قد لا يحسنون التصرف، فإذا دفع في عروضا لهم عن الزكاة لكونهم فقراء فلا بأس، أما إذا كانوا أغنياء لا، لابد يكونوا فقراء. إذا أعطيتهم مقدار الزكاة من النقود أو من العروض من الحبوب أو ملابس بقدر الزكاة أجزأ ذلك إذا كانوا فقراء، ولكن لا بد أن يكونوا غير الأم والأب، يعني إخوة أو أعمام أو أخوال، أما الأب والأم والأجداد والجدات والأولاد لا تصرف فيهم الزكاة، الزكاة لا تصرف فيهم، تصرف في غيرهم، ولكن تعطي لهم من مالك غير الزكاة. أما الإخوة والأقارب الآخرون فلا بأس يعطوا من الزكاة إذا كانوا فقراء، إما نقود رأسها وإما ما يقابل ذلك من الطعام أو من الملابس، رأيت أن إعطاءهم ذلك أنسب بحسب القيمة. أفادكم الله. تقول أيضا: لقد هداني الله عز وجل فتمسكت بالدين ولله الحمد والمنة، لكن أحيانا يصدر مني بعض تصرفات كالغضب مثلا أو التعجل، وهناك من يقول لي إن هذا يضر بدينك ويبطل أفعال الخير التي تسعين إليها وأنها ترد عليك مقابل هذه الأخطاء، فأنا بعد ذلك أبكي وأستغفر الله عز وجل، ولكن في الحقيقة هم يخوفونني حتى دب إلي اليأس، فأخشى أن ترد علي أعمالي. أفيدوني أفادكم الله. ليس عليك في هذا خطر إن شاء الله، إذا وقع منك شيء من المعاصي والأغلاط عليك التوبة إلى الله والحذر، أما أعمالك فهي في طريقها والحمد لله، إنما يبطلها الكفر بالله نعوذ بالله، أما المعاصي فلا تبطلها، ولكن المعاصي خطرها عظيم، فيجب على الحذر، عليك الحذر من شر اللسان وشر الأعمال، ولا حرج عليك إن شاء الله فيما أفعلت من الخير.